ونروح لطايف مستمعينا الكرام مع ضيفنا الأستاذ فيصل بن خالد الخديدي، مدير جمعية الثقافة والفنون في مدينة الطائف. يسعد أوقاتك أستاذ فيصل، وأهلا وسهلا فيك في برنامج هوا سعودي على أثير إذاعة الرياض. هلا فيك ومرحبا فيك يا أستاذ منى وفي المتابعين الكرام، وشاكر لكم الاستضافة، وصباحكم سعودي مع الهوى السعودي. يسعد صباحك أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، جمعية الثقافة والفنون في الطائف معروف عنها نشاطها، ودنا تحدثنا عن آخر نشاطات الجمعية. والله الجمعية مستمرة بحراك دائم والحمد لله، في فريق عمل متميز ونشيط، ويبنون في كل حين وفي كل اتجاه وفي كل مجال. كان عندنا الأسبوع الماضي أو بداية يوم السبت الماضي والجمعة والسبت ورشتين فوتوغرافية في أساسيات التصوير الضوئي، حضر فيها أكثر من 150 متدرب ومتدربة. هذه مطلع هذا الأسبوع. عندنا أيضا عدد من الدورات والبرامج التدريبية التي نجهز لها في القادم. أيضا قبل تقريبا أقل من أسبوعين كان عندنا مسابقة الزاهدية على مستوى المملكة، مسابقة تشكيلية في الفنون البصرية استقطبت أكثر من 151 فنان وفنانة، وكان في احتفالية بهيجة حضرها أكثر من 100 فنان تشكيلي من خارج الطائف، بالإضافة إلى فنانين وفنانات الطائف. أيضا كان عندنا قبل احتفالية اليوم الوطني، فالجمعية في حراك دائم، والآن نحضر لأكثر من برنامج تدريبي بين التصوير الضوئي والفنون التشكيلية. وأيضا عندنا برنامجين في الموسيقى وفي الأدائيات الصوتية. يعني كنت بسألك عن هذا الشيء، أنه عندكم برامج تدريبية منها الفنون التشكيلية ومنها الفنون الموسيقية، ياليت تعطينا كذا فكرة بسيطة عن الموضوع هذا، هل في مشاركة من الجمهور؟ بالنسبة للورش التدريبية والورش والدورات التدريبية، عندنا حزمة من الورش والدورات، لأن الفترة القادمة تقريبا لتواجد الشباب يعني ما في إجازات، ولا فيكون الإقبال على الدورات التدريبية كبير، فنخصص معظم الأوقات الدورات التدريبية. هناك دورتين تدريبية زي ما ذكرت لك في الموسيقى، أيضا دورة تدريبية في الفنون التشكيلية تقدمها الأستاذة سارة معشي فنانة تشكيلية من فنانات الطائف. أيضا هناك دورة مسرحية حتقال قريبا في الأدائيات المسرح. كل هذه تقريبا أغلب البرامج التي تقدم، بالإضافة إلى برامج الأنشطة الثقافية سواء في المنتدى الثقافي أو الأنشطة المنبرية والحوارية، كل هذه بالإضافة إلى المعارض التشكيلية والمعارض الفوتوغرافية. الآن نجهز لمعرض فوتوغرافي. كل هذه يعني تقريبا بشكل عام. أيضا جمعية الطائف تتميز بأنه يعني فريق عمل متكامل، يعني على سبيل المثال في احتفالية الزهدية لم يكن احتفالية تشكيلية فقط، بل كان هناك الفنون الشعبية حاضرة، أيضا كان هناك الفنون الموسيقية حاضرة. كل هذه تشكل يعني فريق عمل وكوكبة كاملة لواجهة الجمعية التي نقدمها في جميع الأنشطة. فنرى المسرحي ونرى التشكيل ونرى الفوتوغرافي في مناسبة موسيقية، الجميع يعملون بروح الفريق الواحد. طيب أستاذ فيصل، بما أنه إحنا مع بدايات فصل الشتاء لمحبي هذه المدينة الساحرة، خصوصا عشاق الأجواء الشتوية، ترى إيش راح يكون مثلا في الويكند؟ إيش الفعاليات اللي عندكم؟ والله عادة يكون عندنا أمسيات موسيقية، وبالإضافة في نفس مقر الجمعية؟ أي في نفس مقر الجمعية، بالإضافة إلى بعض العروض المسرحية. الآن عندنا بروفات لعرض مسرحي قادم جديد. كل هذه يعني تجعل فرع الطائف في حراك دائم. جميل جدا. طيب أستاذ فيصل، ودي تعطينا كلمة في ختام لقائنا اليوم. والله أشكر لكم تفاعلكم الدائم، وأنتم شركاء في كل ما يحدث في فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف، تغطياتكم الجميلة وإلقاء الضوء على جميع مناشطنا، هذا مما يضيف لنا في أنشطتنا ويجعلنا أمام مهمة في الاستمرار وإرضاء الذائقة التي دائما يعني تسلطون الضوء عليها. شكرا لكم ولتواجدكم البهي معنا. وانتم ما شاء الله يعني نشاطكم ملحوظ اكيد، وانا شاكرة كثير وجودك معي الاستاذ فيصل بن خالد الخديدي مدير جمعية الثقافة والفنون في مدينة الطائف. يومك سعيد. شكرا لك، يا اهلا وسهلا.